بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه البلوغ في كتاب الصلاة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بالسجود على أعضاء السجود، وهي مسألة السجود على أعضاء السجود. فيقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرت، وجاء في بعض الألفاظ أمرنا بلفظ الجمع، وحتى لا يقال أمرت أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، جاء اللفظ الثاني يبين أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، هذا أمر. وإذا لم يرد إلا اللفظ الأول فإن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر للأمة كما هو مقرر عند الأصوليين، إلا لدليل يدل على الخصوصية، إلا لدليل يدل على الخصوصية. فإذا أمر الله جل وعلا نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بأمر فهو يعتبر أمرا للأمة، إلا أن يدل الدليل على أن هذا من خصائصه. فجاب اللفظ الثاني من أجل الخروج من هذا الإشكال، وهو أمرنا، والآمر هو الله عز وجل، والآمر هو ماذا؟ الله عز وجل. حذف للعلم به. قال: أمرت. والأصل فيما يتعلق بالأمر أنه للوجوب، الأصل فيما يتعلق بالأمر إذا جاء مجردا الأصل أنه ماذا؟ للوجوب. ثم هذا المأمور قد يكون من قبيل الشروط، وقد يكون من قبيل الأركان، وقد يكون من قبيل الواجبات، لأن هذه كلها من قبيل المأمور به، فالأمر الشرعي أعم، وخصها الأصوليين بعد ذلك إن كان يتوجه إلى جزء من أجزاء الماهية لا تقوم الماهية إلا به فهو ركن، وإذا كان يتوجه إلى شيء تنتفي الماهية بانتفائه وليس من أجزاء الماهية يعتبر من الشروط، وإذا لم يكن لا من هذا ولا من هذا وهو مأمور به فهو من الواجبات، فهو ماذا؟ من الواجبات. فيقول: أمرت، أي أن هذا أمر، أن هذا ماذا؟ أمر. قال: أن أسجد. أمرت ماذا؟ أن أسجد على سبعة أعظم. وفي بعض الألفاظ على سبعة أعضاء، فالأعضاء والأعظم شيء واحد، الأعضاء والأعظم. أعظم باعتبار أن هذه فيها عظام، فيها ماذا؟ عظام، وهي أعضاء. قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي لفظ على سبعة أعضاء. أجملها ثم بعد ذلك شرع في تفصيلها، شرع ماذا في تفصيلها؟ قال: على سبعة أعظم الجبهة، يعني أول هذه الأعظم السبعة مفصلة، أول هذه الأعظم السبعة مفصلة هي الجبهة، هي ماذا؟ الجبهة. وقدم الجبهة على غيرها من الأعضاء لأنها العضو الذي هو شبه متفق عليه أنه من أعضاء السجود ولا بد منه، أنه من أعضاء السجود ولا بد منه. فالجماهير على أن السجود على الجبهة هذا ركن لا إشكال فيه، هذا ركن لا إشكال فيه، وإنما يسقط في حال العجز عن السجود عليه، كأن يكون إنسان عنده عملية، عنده آلام في العيون، عنده آلام في الرأس، لا يستطيع السجود فيخفف عنه فيترك ماذا؟ السجود. وإلا في الأصل أن السجود يعتبر أي على الجبهة من أركانها، وهذا في قول الجماهير خلاف للأحناف الذين يقولون هو واحد من عضوين، هو واحد من عضوين، إما أن يسجد على الأنف، قالوا فإذا سجد على الأنف وترك الجبهة أجزأ، وإذا سجد على الجبهة وترك ماذا؟ الأنف، أجزأ، وإذا سجد على الاثنين فهذا عندنا أكمل. لكن ما يرون أن من أركان السجود الجبهة، يقول لو تركها وسجد على أنفي أن هذا يكفي. والسبب ما سيأتي، والسبب ما سيأتي في الكلام على هذه ماذا المسألة. والإجماع أيضا ماذا منقول أن السجود على بعض الجبهة يجزئ، أن السجود يعني لا يشترط أن يسجد على كل الجبهة، لكن هذا أكمل، السجود على كل الجبهة هذا أكمل. والجبهة هي ما بين الحاجبين وما بين منابة الشعر المعتاد. أين الحاجبان؟ هذا هذا حاجب، هذا ما بينهما وما بين الشعر المعتاد، هذا المكان ما بينهما، هذا المربع، هذه الجبهة، هذه هي الجبهة. فإذا عرفنا الجبهة، أين الجبين؟ أين جبين الإنسان؟ هذا جبين الإنسان، الجبهة والجبين واحد. الجبهة هي كما قلنا ما بين الحاجبين إلى الأعلى إلى منابة الشعر، هذا المربع، هذه جبهة. الجبين أين هو؟ عندك ما تعرف الجبين؟ من عرق جبين يقولون، صح لنا هذا يأكل من عرق جبين. عند من يعرف الجبين؟ ما في حد في هذه الحارة كلها. أين أبو يعقوب اليوم؟ ما في حد. فين هو؟ أيوة، الجانب الذي يكون منتهى الجبهة تدخل في الجبين، منتهى الجبهة وهي منتهى ماذا الحاجبين، المدخل هذا هو جبين الإنسان. فإذا سجد الإنسان عليه ما أجزاء، وإذا سجد الإنسان على جزء من أجزاء وجهه ما أجزاء. فالجبهة هي جزء من أجزاء الوجه، الوجه عام يشمل هذه الأشياء، يشمل الجبين ويشمل الجبهة ويشمل الأنف وهكذا. فهو من منابت الشعر المعتاد إلى يعني ماذا أسفل الذقن، هذا من حيث ماذا الطول، ومن حيث العرض من شحمة الأذن إلى شحمة ماذا الأذن، هذا هو حدود الوجه. وهذه الأعضاء في الوجه، والواجب هو السجود على الجبهة. وهل يشترط حتى يصح السجود أن يسجد على كل الجبهة؟ نقول لا، بالإجماع لو سجد على جانب الجبهة فقط، وضع جانب من الجبهة، هذا يجزئ بالإجماع. وهي قاعدة مضطردة في كل الأعضاء كما سيأتي معنا، وهي قاعدة مضطردة في كل ماذا الأعضاء كما سيأتي معنا. فقال أول هذه هي الجبهة، هي ماذا جبهة ماذا الإنسان. وقلنا أن الجبهة هذا قول جماهير العلماء. طيب، ثم بعد ذلك مبحث آخر، هل الجبهة هي الأصل وما يعني بقي من الأعضاء تابعا ماذا للجبهة؟ بمعنى أن السجود على الأعضاء الأخرى تابعا للسجود على الجبهة، بحيث لو أن إنسانا سجد على جبهة على جبهته ورفع بعض أعضائه أو كل أعضائه في أثناء السجود، طبعا هذا مستحيل، يبقى الإنسان فوق الجبهة وكل الأعضاء مرتفعة. لكن لو حصل هذا، جمهور العلماء أن السجود صحيح، لأن هذه تابع ماذا للجبهة، تابع ماذا للجبهة، وليست أعضاء يعني مستقلة من حيث ماذا السجود. وأيضا يعني فرع آخر، وهو أنه لو عجز عن السجود على الجبهة قالوا سقط عنه السجود على باقي الأعضاء، يعني بمعنى قد يستطيع يضع يديه ويقرب من السجود، لكن الجبهة ما يستطيع. فالجمهور يقولون ما يلزمه، لأنها أي السجود على هذه الأعضاء إنما كان يعني وجوب السجود عليها تبعا للجبهة. قياسا على أي شيء؟ قالوا مثل عرفة، الحج عرفة، لو فات الإنسان الوقوف بعرفة ما يأتي إلى مزدلفة في بيت فيها وقد فاته الحج، وإلى كذلك ماذا من أيام الرمي ويبقى ماذا فيها، ويأتي كذلك يعني ماذا برمي الجمرات، ما له معنى، بل يذهب مباشرة فيؤدي لعمره، يتحلل بعمره، يذهب إلى البيت فيؤدي عمره إذا فاته الوقوف بعرفة. فعرفة هي ماذا الحج عرفة. قالوا كذلك الجبهة عندنا هي الأصل، لأن الأصل فيما يتعلق بالسجود أول ما يتبادر الجبهة. هذا قول من؟ قول جماهير العلماء. من خالف في هذه المسألة؟ خالف الإمام أحمد، خالف الإمام أحمد، قال السجود على الأعضاء كالسجود على الجبهة عندنا تماما، السجود على الأعضاء. لماذا؟ قال الحديث واحد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت الأمة تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم بالسجود على سبعة أعضاء، لابد من السجود عليها، فكل عضو من هذه الأعضاء مستقل. ماذا ينبني على هذه المسألة؟ ينبني على هذه المسألة أن الإنسان لو سجد في فرض أو نفل ورفع أحد أعضائه من حين السجود إلى حين يرفع من السجود، ولم يسجد عليه ما صح سجوده عند الإمام أحمد، لم يصح سجوده عند الإمام أحمد. والمسألة الأخرى، إذا عجز عن السجود على الجبهة يسجد على باقي الأعضاء، يسجد على باقي الأعضاء. فهذا هو ثمرة الخلاف بين جمهور العلماء وبين الإمام أحمد وبين الإمام ماذا أحمد، وهي من مسائل كبيرة حقيقة. وقول الإمام أحمد والله أعلم أقرب قول الإمام أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو على سبعة أعضاء، وهذا هو الأحوط، وهذا هو ماذا الأحوط. يبقى الحديث ماذا على عمومه، يبقى الحديث ماذا على عمومه، أن السجود على هذه الأعضاء لا بد ماذا منه، وهي ركن من الأركان. فلو حصل أن الإنسان أرفع في أثناء السجود ثم أرجع، قد يفعل الإنسان يرفع يده، يرفع يده ثم يعيدها مرة أخرى، أو يرفع قدمه أحيانا ويعيدها مرة أخرى، نقول السجود قد يعني قد حصل بالوضع الأول على الصحيح، لأن مر معنا أن الأركان تتحقق بمجرد الاستقرار فيها، أن الركن يتحقق بمجرد الاستقرار فيه. فإذا استقر الإنسان أثناء السجود كان يرفع يده ويضعها، نقول حصل السجود، لكن الأكمل لا ترفع حتى تنتهي من السجود كاملا. أما إذا رفعها من أول السجود إلى آخره، أي لم يضعها على الأرض، فهذا لا يصح سجوده، إن كان متعمدا بطل صلاته، وإن كان ساهيا يعيد هذه السجدة، يعيد هذه ماذا السجدة. أما الرفع في الأثناء، في أثناء ماذا يعني ماذا السجود، فهذا بعد وضعه قد أدى السجود الذي عليه، ألا وهو الركن، وما زاد على الركن وهو بعد الطمأنينة والاستقرار يعتبر مستحبا ولا يجب، يعتبر ماذا مستحبا ولا يجب. هذا على الصحيح من أقوال العلماء. فقال عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، قال على الجبهة، هذه هي كما قلنا أول الأعضاء، قال وأشار بيده إلى أنفه. في الصحيحين ما في هذا اللفظ، في الصحيحين ما في هذا اللفظ، لأن الحديث حديث عبد الله بن عباس، يرويه عنه عبد الله، يرويه عنه ماذا طاووس بن كيسان، ويرويه عن طاووس بن كيسان عبد الله ماذا ولده، ويرويه عنه ماذا سفيان بن عيينة، يرويه عنه ماذا سفيان. وأكثر الرواة يجعلون هذه اللفظة وأشار ماذا فيما يتعلق بالإشارة، وأشار بيدي على أنفه، جاءت مفصولة من ولد يعني ماذا طاووس بن كيسان، وهو ماذا عبد الله، قال وقال أبي ومسح على جبهتي وأنفه، أبي معنى أشار إلى أنفه وجبهتي، معنى أن هذا مقطوع من كلام، من مقطوع هذه الإشارة على ابن على ماذا طاووس بن كيسان، ليست من كلام ابن عباس، وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أكثر رواة ورواة الصحيحين ما يذكرون هذا، لا يذكرون الإشارة. واللفظ الآخر أيضا الذي فيه وبذكر ماذا التنصيص على الأنف، بأنه ماذا سجد على جبهته وأنفه، أو يعني ماذا جعل ماذا الأنف عضوا من الأعضاء، على جبهته وأنفه، أي التصريح به لفظا، التصريح به ماذا لفظا، هذا انفرد به ماذا من يعني انفرد به عبد الله بن وهب، انفرد به عبد الله بن وهب بن وهب. إذن التصريح بلفظ يعني بذكر الأنف هذا يعني من كلام عبد الله بن وهب، هذا من كلام عبد الله بن وهب، أي مدرج من كلامه، وقيل شذ به وخالف الجماعة. وما يتعلق بالإشارة من كلام ماذا من كلام طاووس بن كيسان. فعلى هذا لا يثبت مسألة الأنف، لا يثبت مسألة الأنف، أي لم يثبت في الأنف حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأعضاء. هذا من حيث يعني ماذا من حيث الشرع. وأما من حيث اللغة فإن الأنف لا يدخل في الجبهة، الأنف لا يدخل في باب الجبهة، الأنف من الوجه، الأنف من الوجه وليس ماذا من الجبهة. إذن شرعا ولغة الأنف إنما هو من الوجه وليس من الجبهة، إذن لم يثبت شرعا أن الأنف من الجبهة، ولم يثبت أيضا لغة أيضا أن الأنف ماذا من الجبهة، فهو من الأعضاء المستقلة. والإجماع منقول على استحباب وضع الأنف مع الجبهة، هذا بالإجماع، وضع الأنف مع الجبهة هذا ماذا بالإجماع. وجمهور العلماء أن الإنسان لو سجد على جبهته وترك السجود على الأنف أن هذا صحيح، فاته مستحب. والدليل قالوا ما في دليل. الحديث الوارد يعني ما يتعلق بالإشارة، الذي أشار هو طاوس بن كيسان، والذي نص على إدخال الفم أو الأنف هو عبد الله بن وهب، خالف الرواة الذي في الصحيحين لا يذكرونها، لا يذكرون هذه ماذا اللفظة، لا يذكرون هذه ماذا اللفظة. فعلى هذا ما يتعلق بالسجود على الأنف تابع ماذا للجبهة مستحب الإجماع، ولا يجب، ولا هو من الأركان ولا من الشروط، ولا هو من الأركان ولا كذلك ماذا من الشروط. ولو جعلناه عضوا مستقلا أي الأنف، إذا كانت الأعضاء 8 وحديث ابن عباس هي 7، لو جعلنا عضوا ماذا مستقلا، إما أن نجعله من الجبهة نقول يحتاج إلى دليل، لم يثبت لا لغة ولا شرعا، لا لغة ماذا ولا شرعا. وإذا جعلناه ماذا عضوا ثامنا خالف الحديث الذي فيه 7 ماذا أعضاء، على هذا لا يثبت. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما تصيب ماذا جبهته، هذا من مراسيل عكرمة. من الذي حكم عليه بالإرسال؟ الدارقطني. قال الدارقطني هذا من مراسيل عكرمة، مراسيل عكرمة لا يثبت عن عبد الله بن عباس، وهو لا صلاة لمن لا يصيب من أنفه ما تصيب ماذا من الأرض ما تصيب ماذا جبهته، ما حاله من مراسيل عكرمة، ولا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو الأصل؟ الأصل وضع الأنف مستحب وهو الأكمل. فلو حصل العكس، لو أن إنسانا سجد على أنفه وترك الجبهة ما صح سجوده، لأن الجبهة هذه ركن، الجبهة هذه ركن، هي من الأعضاء 7 المنصوص عليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والأنف ليس من الأعضاء المنصوص عليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شرعا، ولا هي يعني الأنف في لغة العرب من الجبهة، ما لها علاقة، من الوجه هو، وليس ماذا من يعني ماذا من الجبهة من حيث لغة العرب. إذا لا شرعا ولا لغة أن الأنف من الجبهة، بل هو ماذا من الوجه، فوضعه من قبيل المستحب لا من قبيل ماذا الركن، لا من قبيل الركن. قول من هذا؟ قول جماهير العلماء، قول جماهير العلماء أنه إذا ترك أنفه ولم يسجد عليه كان السجود ماذا صحيح ولا إشكال ماذا فيه. بقيت عندنا مسألة وهي أيضا ماذا مهمة، حينما يسجد الإنسان على الجبهة، حينما يسجد الإنسان على الجبهة، جاء حديث لعبد الله بن عباس في مسند الإمام أحمد أنه لابد أن يمكن لجبهته من الأرض، لابد من التمكين لجبهته ماذا على الأرض. فذكروا مسألة هي من المسائل المهمة وهي مشهورة عند العلماء، وهي ما يتعلق لو سجد الإنسان على حشيش أو على قطن أو على إسفنج أو على ماذا إسفنج، فحكم هذا السجود، هل يصلح هذا السجود أو لا يصلح هذا ماذا السجود؟ أنكم تعرفون أنه لابد أن يمكن جبهته، يمكن كل الأعضاء، يمكن كل الأعضاء ماذا من السجود. أما إذا كان إنسان سيسجد بحيث يرى نفسه يعني كلما نزل قليلا على هذا الحشيش أو هذا القطن أو هذا الإسفنج ينزل ماذا رأسه، معناه أنه ما تمكن من السجود، لم يتمكن من السجود ولم يستقر له ماذا السجود، فلابد أن ينتهي إلى شيء. ما هو هذا الشيء؟ ينتهي إلى الأرض، يعني بمعنى إذا ضغط على جبهته بحيث وصلت جبهته ماذا إلى الأرض، ما بقي شيء ينزل عليه، في قول العلماء هذا يعتبر سجدا وتحقق في أمر ماذا السجود، يصدق عليه بأنه ماذا سجد. أما إذا كان كأنه بين الأرض وبين السماء، يعني يسجد على هذا وكلما ضغط انضغط هذا الشيء، فقال العلماء كأنه لم يسجد على الأرض، أي لم يستقر ماذا سجوده ولم يثبت ماذا سجوده ماذا على الأرض، ففي هذه الحالة ماذا لا يصح ماذا سجوده. ورد حديث في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تجد حجم الأرض، وحسن أصحاب المسند، يحتاج نظر هذا الحديث، حسنوا محققوا ماذا المسند شعيب ماذا وجماعته، هو حديث حتى تجد حجم الأرض، يعني أمر أن يمكن جبهته حتى يجد حجم الأرض، أي حتى يجد يعني كأن ما بقي يرده إلا الأرض. أما إذا كان كلما نزل نزل مع الصوف أو القطن أو الإسفنج، فهذه مسألة مبحوثة عند العلماء، مبحوثة ماذا عند العلماء، وخاصة فيما يتعلق بالجبهة، أما باقي الأعضاء فلا، إنما الخلاف فيما يتعلق بالجبهة. لماذا؟ لأن الحديث الوارد في الجبهة حديث عبد الله بن عباس، حتى يمكن أو يجد حجم الأرض، أي أمر بأن يسجد ويمكن لجبهته حتى يجد حجم ماذا؟ الأرض، أي يجد المكان الصلب. ضغط لا يجد ماذا؟ ما ينضغط، فحينها تحقق له السجود. أما قبلها فكأنه معلق ما بين أنه ساجد وما بين أنه رافع. ومن شرط ماذا؟ السجود، أن يتحقق له السجود على الأرض. إلى الآن ما تحقق له في حكم من سجد في الهواء. هذه مسألة من المسائل المهمة، هذه مسألة من المسائل ماذا؟ المهمة التي بحثها ماذا؟ العلماء فيما يتعلق بالسجود على الجبهة خاصة. أما باقي الأعضاء فلم يشترطوا هذا ماذا؟ الشرط، لم يشترطوا هذا ماذا؟ الشرط، والله أعلم. قال: على سبعة أعظم على الجبهة. قال: وأشار بيده إلى أنفي. المشير بيده إلى أنفي هو طاووس بن كيسان. طاووس بن كيسان، أي أن هذا مقطوع، أي من كلام تابعي، من كلام تابعي. من الذي ذكره؟ ذكر الحفاظ الرواة عن سفيان عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس، وذكر ابن طاووس وهو عبد الله ولد طاووس بن كيسان. قال: وأشار أبي إلى جبهته وأنفه. فالمشير ما هو عبد الله بن عباس ولا النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس ذكر السبع الأعضاء وانتهى، قال يعني في حديث النبي: أمرت أن أسجد على سبع أعضاء، وذكر الجبهة، انتهى كلامه إلى هنا وذكر باقي الأعضاء. فهذه الزيادة من حيث الإشارة من كلام طاووس بن كيسان، مقطوع عليه كلام تابعي. وأما ما يتعلق بالتنصيص على الجبهة من حيث اللفظ، هذه زيادة لعبد الله بن وهب شذ بها وخالف الرواة الذي في الصحيحين. ترجع للصحيحين ما تجد هذا اللفظ، ترجع للصحيحين لا تجد هذا مع هذا اللفظ، فهو من قبيل إما المدرج وإما الشاذ، إما المدرج وإما الشاذ، لأن الرواة الأئمة الشافعي والحميدي أئمة كبار يروون عن سفيان لا يذكرونها، يروون عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة. والحديث كما مر معنا الحديث الآخر لا يصح ماذا؟ في قوله: لا صلاة لمن لا يصيب من أنفه ما تصيبه ماذا؟ جبهته ماذا؟ من الأرض. هذا مرسل من مراسيل عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأشار بيده إلى أنفه واليدين، وهذا العضو الثاني، هذا العضو الثاني اليدين، والموصول باليدين الكفين، الموصول باليدين هما الكفان، لأن وضع اليد كاملة هذا فيه نهي كما مر معنا، وضع اليد كاملة هذا فيه انبساط كانبساط ماذا؟ السبع، هذا أمر محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود باليد الكف، وضع كفيه، وضع ماذا؟ كفيه على الأرض. وهل من شرط تحقيق سجود الكفين أن يضع الكف كاملة؟ نقول لا، وهذا بالإجماع، لو وضع بعض الكف هذا يجزئ، لكن الأكمل أن يضع كفيه، الأكمل أن يضع ماذا؟ كفيه على مكان ماذا؟ في مكان سجوده. قال: والركبتان، والركبتان هاتان معلومتان ما في إشكال، وأطراف القدمين، أطراف ماذا؟ القدمين، بمعنى لو يعني وضع أصابعه على الأرض، أو بعضهم يعني سبحان الله عنده بعض الأصابع فيها طول الكبيرة، هذه الإبهام، والباقية معلقة، هل تكفي؟ نعم تكفي، يضع الإبهام من أصابع ماذا؟ قدميه، والباقية معلقة ما يستطيع أن يضعها، تكفي. لم يضع القدمين، يضع القدمين حتى يتحقق ماذا؟ السجود، حتى يتحقق ماذا للإنسان؟ ماذا؟ السجود. فهذه هي السبعة الأعضاء المأمور الإنسان بوضعها في حال السجود، بوضعها ماذا؟ في حال السجود. فقال: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وفي لفظ على سبعة أعضاء، ثم ذكر هذه ماذا؟ الأعضاء، ثم ذكر هذه ماذا؟ الأعضاء. بارك الله فيك. بقي مسألة، وهو: هل من شرط يعني وضع هذه الأعضاء أن يضعها من دون حائل؟ نقول: ما يتعلق باليدين لا إشكال، ما يتعلق بالركبتين لا إشكال، ما يتعلق بالقدمين لا إشكال. الخلاف في الجبهة، الخلاف بين العلماء في الجبهة، هل إذا سجد على قلنسوة على عمامة هل هذا يصح السجود؟ بالإجماع يصح، لكن هل هذا يعني يصلح يعني خلاف الكمال وخلاف الأولى؟ نقول: هذا الحائل، يقول العلماء الحائل بين أعضاء السجود وبين يعني ماذا؟ وبين السجود ومكان السجود على ثلاثة أقسام: إما أن يكون متصلا بالإنسان، ونتكلم على الجبهة، يعني يلبس الإنسان عمامة، يلبس الإنسان قلنسوة فتغطي الجبهة فيسجد ماذا عليها. نقول إذا كان لغير ما حاجة يعني من التأذي بالتراب أو بالحصى أو بالحر نقول هذا خلاف الأكمل خلاف الأولى. ولهذا يقول أنس رضي الله تعالى عنه كان إذا اشتد الحر لا نستطيع السجود إلا أن نضع شيئا فيه أنه ما كانوا يضعون أشياء فيه إشارة أنه ما كانوا لأن هذا يخل بكمال السجود أن يباشر الإنسان بجبهة الأرض هذا هو الأكمل. فإذا وضعها لغير حاجة خاصة ما يتعلق بالحائل المتصل به فنقول هذا مكروه أقل أحوال ماذا مكروه. المسألة الثانية إذا كان الحائل منفصل بمعنى يضع حائلا منفصلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على خمرة وهي قدر يديه وجبهته قدر اليدين والوجه تسمى خمرة يضع عليها يديه ويضع عليها ماذا وجه تسمى بالخمرة قطعة من السعف سعف ماذا النخل كان يسجد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لعائشة ناوليني الخمرة لما كان في بيته فذكرت قالت إني حائض قال إن حيضتك ليست ماذا بيدك. أما يضع الإنسان بقدر ما يسجد عليه بقدر ما يسجد عليه على الجبهة خاصة هذا منهي عنه لأن فيه مشابهة بالرافضة فيه مشابهة بالرافضة يأتي بشيء صغير على قدر الجبهة فيسجد عليه نقول هذا لا يصلح أبدا فيه مشابهة بهؤلاء القوم فيه مشابهة بهؤلاء ماذا القوم لأنهم عندهم عقيدة عندهم ماذا عقيدة ويكفي في المشابهة مجرد الصورة وإن لم يتقصد مجرد الصورة وإن لم يتقصد فيه النهي أن تشابه هؤلاء ماذا القوم وقد يساء بك الظن قد تكون سني سلفي لكن تضع هذا الشيء الصغير فالناس يبقون يفكرون هذا رافض اليوم ليش في مسجدنا يضع هذه القطعة بقدر الجبهة فيساء بك الظن. فإذا لم يساء بك الظن أنت شابهت القوم فهي ممنوعة ممنوع أن يضع الإنسان على قدر الجبهة يعني على قدر جبهته فيسجد عليه وما يحتاج لهذا الشيء هذا أمر محرم لأن القوم عندهم عقائد القوم عندهم عقائد في هذا ماذا الباب. القسم الثالث هذا قلنا ماذا هو القسم ماذا الثاني القسم الثاني القسم الثالث أن يسجد على بعض أعضاء السجود يعني يضع يديه فيسجد عليهما ماذا نقص الآن نقص من السبعة عضو وهو الجبهة لأنه جعل الجبهة والكفين كعضو واحد فيما يتعلق بالسجود كعضو واحد فيما يتعلق بالسجود فنقص عندنا الجبهة فسجد على ستة أعضاء هذا لا يصلح هذا لا يصلح هذا الفعل لا يصلح إذا سجد على بعض أعضاء السجود وضع يده فسجد عليها معنى أنه ما سجد على ستة الأعضاء على السبع الأعضاء سجد على ستة أعضاء سجد على ستة ماذا أعضاء فهذا الفعل ماذا لا يصلح فيما يتعلق بالسجود. أما كون الإنسان يغطي يعني ركبتيه هذا لا بد من ستر العورة وهكذا فيما يتعلق تغطية ماذا القدمين يكون عليه خفان أو يصلي على هذا الحال أو على يديه قفازين هذا الإشكال فيه الإشكال فيما يتعلق بالجبهة فإذا احتاج غطى وإذا لم يحتاج نقول هذا مكروه وإلا في السجود حاصل السجود حاصل وإن كان يعني عليه ماذا شيء يتصل ماذا به فالسجود قد حصل لكن هذا خلاف الأكمل فيكره الإنسان في هذه الحالة أن يسجد على هذه ماذا الحال أن يسجد على هذه الحال. فهذا ملخص ما يتعلق بحديث ابن عباس وهو حديث مهم جدا. قال رحمه الله وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. نعم يقول عن ابن بحينة هو عبد الله ابن بحينة يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد هذه سنن اسم الواجبات وسجد فرج بين يديه والمقصود بيديه يقصد به العضدين ويقصد به الذراعين مع المرفقين أي ينحيهما وهي ما يسمى بالمكافاة يضع الكفين تستقبل ماذا القبلة يضع كفاه أو يضع كفيه مستقبلة القبلة ثم يجنح ما يسمى بالمكافاة فيباعد مرفقيه وهكذا ذراعيه وهكذا عضديه عن ماذا عن جنبيه بشرط أن يكون يصلي لنفسه أو يكون إماما أو يصلي مع الجماعة لكن ما تحصل أذية لكن إذا كان يحصل أذية فلا يصلح أن يطبق سنة يترتب عليها أذية الأذية حرام وهذه سنة ودرء المفاسد مقدم على قلب ماذا؟ المصالح. فهذا الأمر لا يصلح. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي بل يبالغ في المجافة، حتى تقول إحدى زوجاته رضي الله تعالى عنها: لو أرادت بهمة أن تمر لمرت، أي بين يديه وجنبه، بين يديه وجنبه، لو أرادت بهمة، أي وهي البنت المعز الصغيرة، بهمة لو أرادت أن تمر لمرت. مجافة، هذا يدل على النشاط، بخلاف لو صلى الإنسان هكذا كأنه نائم، صلي هكذا يدل على النشاط، كان الإنسان هذا مستحب هذا الفعل، فيدل على نشاط الإنسان وأن له رغبة في العبادة، بخلاف يصلي هكذا الإنسان هذا قد هو نائم، أباقي لا تغطي في البطانية. صحيح بعض الناس هكذا يصلي، لا صلي هكذا، طبق السنن، فيها نشاط، فيها نشاط وتدل على رغبة في العبادة، وأيضا سنن تثاب ماذا عليها، تثاب ماذا عليها. قال: فرق بين يديه، فرق بين يديه الموصود هذا التفريق، واستقبل ما يتعلق بالأصابع سيأتي. قالت: حتى يبدو بياض إبطيه، كان إذا صلى وسجد، أي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يبدو بياض ماذا؟ إبطيه. هم كانوا يلبسون الرداء، ما كان عندهم القمص إلا ما ندر، عنده إزار في الأسفل وفي الأعلى رداء هكذا يتقمش به، ربما إذا سجد يعني ماذا انفتح يعني إبطاه، وهو يعني باطن الكتف، باطن كتف الإنسان، هذا يسمى الإبط. قالت: حتى يرى أو حتى يبدو بياض ماذا؟ إبطي، بمعنى أنه يبالغ عليه الصلاة والسلام. وهذه من السنن وليس من الواجبات، هذه من السنن وليست ماذا؟ من الواجبات. قال رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، رواه مسلم. نعم، يقول البراء بن عازب، وهو قول لكل الأمة، لأن الخطاب للصحابي كما مر معنا، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لكل الأمة، وهكذا الخطاب عند الأصوليين للصحابي خطاب لكل فرد من أفراد الأمة، الصحابة التابعين إلى يوم القيامة. قال: إذا سجدت فضع كفيك، فضع ماذا؟ كفيك. سبحان الله، الحافظ ابن حجر يعني يشير إلى ما يتعلق بالحديث الأول، قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وذكر من هذه الأعضاء اليدين. فقد يقول قائل: اليدين كامل اليدين، فجاء حديث البراء يبين أن المقصود باليد الذي توضع في أثناء السجود الكف، المقصود به، وهذا من فقه الحافظ، قال: إذا سجدت فضع كفيك فقط. لماذا لا تضع يديك كاملة؟ لأن فيه نهي، مر معنا فيه نهي، وهو ما يتعلق أن ينبسط ماذا؟ انبساط السبع، هذا فيه نهي أن يضع يده كاملة. إذن هذا الحديث يفسر حديث عبد الله بن عباس فيما يتعلق بالسجود على اليدين. ما المقصود باليد؟ المقصود باليد الكف، المقصود باليد هي الكف. قال: إذا سجدت فضع كفيك. وضع الكفين مر معنا أنه من أركان السجود، أنه من أركان السجود، والأكمل أن يضع كل كفيه، الأكمل أن يضع الكف كاملة مع الأصابع. لكن لو وضع الأصابع ورفع يعني ماذا راحت يده أو الراحة ورفع الأصابع، تحقق وضع اليد، لكن الأكمل أن يضعها كاملة. قال: ضع كفيك وارفع مرفقيك. المرفق هو هذا العظم الفاصل ما بين الذراع والعضد، العظم الفاصل ما بين الذراع والعضد، هذا هو المرفق، هذا هو ماذا؟ المرفق. ضعها وارفع، ضع كفيك وارفع ماذا؟ مرفقيك، أي عن الأرض. والمقصود بالمرفق أرفع ذراعك، يعني أرفع يدك كامل، ولا تضع إلا الكف على الأرض، ففيه وضع. وأين توضع هذه اليد؟ جاء في حديث آخر أنه يضعها بين مقابل يعني ماذا؟ خديه، يعني يسجد بينهما، يضع يديه هكذا ويسجد بينهما. وحديث أنه يسجد يعني ماذا؟ يضعهما حدو من كبين، هذا ما ثبت. والثابت على الصحيح أنه يسجد بين كفيه، يسجد بين كفيه، أما يسجد بين منكبين يضعهما أثناء السجود بين منكبين، هذا ما ثبت على الصحيح. والثابت هو هذا، الثابت هو هذا، أن يسجد بين كفيه، أن يسجد بين كفيه. وإذا سجد الإنسان بين كفيه ونحى تجده يرتفع أكثر، ويدل على نشاط، ويدل ماذا؟ على نشاط، بخلاف هكذا قد ما يستطيع الإنسان، قد لا يستطيع ماذا الإنسان. قال: وارفع مرفقيك، رواه مسلم. أظن قال: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه، رواه الحاكم. نعم، هذا الحديث وهو حديث وائل بن حجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج بين أصابعه. أين مر بنا هذا الحديث؟ أين مر بنا أنه إذا سجد أو إذا ركع مكن يديه من ركبتيه كالقابض عليهما مفرج أصابعه؟ أين مر بنا؟ ها؟ فين؟ حديث رفاعة. متأكدين؟ ها؟ حديث من؟ حديث المسيء صلاته. تأكدوا يا أخوان. ها؟ سليمان. من سليمان؟ ها؟ سليمان بن يسار. تأكد يا رجال، سليمان بن يسار ذاك يقول يعني صليت صلاة خلف أمير من الأمراء، وأكذا ذكر باقي الصلوات المفصل. سليمان، أنت أخذت السين هذه لأنها فيها السين، هذه موجودة في الحديث هذا، حنا نريد السين هذه. أين مر بنا؟ فرق بين أصابعه كالقابض عليهما وفرق بين أصابعه. لأنك بحثت الحديث أنت. هذا حديث أبي حميد يا أخوان، في الصحيحين ما فيه، في الصحيح، في صحيح البخاري ما فيه، في سنن أبي داود جاء هذا اللفظ، ولكن من طريق من؟ ها؟ فليح بن سليمان. كثير الأخطاء، ما يثبت حديثه، كثير الأخطاء، وإنما أخرج للبخاري في بعض المواضع انتقاء ولم يعتمده، أخرج له انتقاء. أحيانا قد يكون الراوي ضعيف عند شيخ من المشايخ لكن ينتقي من حديثه، لكن في الأصل أنه ضعيف عنده، الأصل أنه ضعيف، فما تأتي تقول سليمان أو تقول فليح بن سليمان قد أخرج له البخاري، فتقول إذا وثق الإمام البخاري. انتبه، كيف أخرج له البخاري؟ على أي طريقة؟ انتقاله انتقاء ولا ضعيف، هو ماذا؟ ضعيف. فذاك الحديث ماذا؟ منكر، لأنه ضعيف وخالف ما في صحيح الإمام البخاري، فلا يصلح شهادة لهذا الحديث. وهذا الحديث فيه من؟ الذي فرق بين أصابعه إذا ركع، فيه هشيم ابن بشير وهو مدلس، فيه بشير ابن فيه هشيم ابن بشير وهو مدلس، ولم يسمعه من عاصم ابن كليب، لم يسمعه من عاصم ابن كليب، وذكره الشيخ مقبل عليه رحمة الله في أحاديث معلة، ونقل عن ابن أبي حاتم، ذكر الشيخ في أحاديث معلة. فهذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت. فما هو الثابت فيما وضع فيما يتعلق بوضع الكفين على الركبتين؟ ما هو الثابت؟ التفريق هذا ما ثبت، هذا ضعيف وذاك شاذ أو منكر. إيش الذي ثبت من حديث أبي حميد؟ ها؟ وضع يديه على ركبتيك كالممكن، هكذا فقط، ممكن يعني بمعنى ما تركها كذا بدون وضع الركبتين، ولا تركها كذا موضوع وضعا، وإنما مكن. لكن كيفية التمكين، التفريق أو عدم التفريق يحتاج إلى دليل، لكن مكن، مكن يديه من ركبتيه. أما صفة يعني ماذا التفريق بين الأصابع فلم يثبت، لا في حديث يعني ماذا أبي حميد الخارج عن صحيح الإمام البخاري، ولا هذا الحديث الذي عند الحاكم، فهذا لم يثبت، هذه الكيفية لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني قال وإذا سجد ضم أصابعه، إذا سجد ضم ماذا أصابعه، هل ثبت هذا أيضا؟ ما ثبت ضم الأصابع في أثناء السجود. والذي مر معنا فيما يتعلق بحديث أبي حميد في البخاري فيما يتعلق بأصابع الرجلين، أيش الذي ثبت؟ يستقبل بأطراف أصابع قدميه القبلة، لكن اليدين ما ورد في حديث أبي حميد، ورد هنا عندنا سجد ضم أصابعه، ضم ماذا أصابع، يعني ما فرقها، ولا كذلك يعني ضمها الموصود هكذا، ضم الأصابع، ما هو يجعلها هكذا ولم يفرقها، وإنما ضم الأصابع هذا الضم الموصود. لكن هل ثبت؟ ما ثبت هذا. لكن الإمام أحمد لما سئل كيف يفعل الإنسان في السجود، سئل أنه يستقبل بأطراف أصابعه، يستقبل بأصابع يديه كما يستقبل بأصابع رجليه القبلة، قاله الإمام أحمد من باب حتى تكون الوضعية واحدة، كما استقبل بأصابع قدميه يستقبل بأصابع ماذا رجليه، وإلا في الحديث الوارد ما ثبت، الحديث الوارد في استقبال أصابع اليدين للقبلة ما ثبت، ضمهما ما ثبت، لكن تفعل يعني باعتبار حتى تستوي هذه الكيفية. سئل الإمام أحمد قال لي فعل هكذا، سئل الإمام أحمد، كما مر معنا حديث أن الإمام أحمد سئل عما يقول إنسان ما بين السجدتين، ما بين السجدتين، نعم رب اغفر لي، قال أنا أقول رب اغفر لي. والحديث الوارد عنده ضعيف، الحديث الوارد عنده ضعيف، حديث حذيفة خارج مسلم، اللي في مسلم فيه التسبيح في الركوع والسجود، زيارة رب اغفر لي رب اغفر لي هذه ما ثبتت، هذه ما ثبتت، ومر معنا من شد فيها، واستأتي معنا استأتي ماذا معنا مرة أخرى. إذن هذه الكيفية لم تثبت، فعلى هذا يمكن الإنسان يديه من ركبتيه، أما صفة التمكين هذا ما ورد عندنا شيء. الله أعلم. الله. وعلى عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث سبحان الله سكت عنه الحافظ ها هنا، وفي التلخيص أعله، كما قلنا أن كتب الحافظ مرتبة هذا الترتيب، تلخيص الحبير يتحرى، وفي الفتح بعيد، وفي بلوغ المرام يأتي في المرتبة الثانية، يأتي في المرتبة الثانية، أما في الفتح فقالوا يتساهل كثيرا عليه رحمة الله، وفي التلخيص الحبير يتشدد، فهنا سكت عنه، وفي التلخيص أعله، أعله بماذا؟ ذكر قول الإمام النسائي عليه رحمة الله، يقول أخطأ فيه داود الحفري، داود الحفري أخطأ فيه، مع أن داود الحفري هذا ثقة، ومخرج الحديث هو شقيق، مخرج الحديث هو ماذا؟ شقيق ابن سلمة، وقيل شقيق ابن عبد الله، هو مخرج الحديث، مخرج ماذا؟ الحديث. فيقولون يرويه داود ماذا؟ الحفري. الإمام النسائي رأى هذا الشخص يروي عن حفص بن غياث، عن شقيق إلى آخر، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فيقول يعني ماذا؟ يعني هذا وما يتعلق داود ماذا؟ الحفري قد توبع من من محمد بن سعيد، من محمد ماذا؟ بن سعيد الأصفهاني، محمد بن سعيد الأصفهاني ثقة، وداود الحفري ثقة، ويأتي الإمام النسائي فيقول هذا خطأ، يقول الإمام النسائي هذا خطأ. الحافظ ابتداء قال هذا معل، ثم رجع وقال قد توبع، تابعه محمد بن سعيد الأصفهاني، تابعه عن من؟ عن حفص بن غياث، عن شقيق، عن إلى آخر، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية ماذا؟ جلوسه فيما يتعلق بالصلاة. يأتي الإمام النسائي، وكتاب الإمام النسائي عليه رحمة الله كتاب علل، سنن النسائي كتاب علل، فهو كتاب ممتاز، كتاب ماذا؟ ممتاز، فهو من كتب ماذا؟ العلل. فيقول أخطأ فيه داود ماذا؟ الحفري، أخطأ ماذا في هذا ماذا؟ الحديث. قالوا الرواة، الرواة الذين يروون عن شقيق يخالفون حفص، يعني هذا داود الحفري يروي عن حفص، حفص يقولون حفص بن غياث قد تغير في آخر عمره، فلعل هذا الخطأ والوهم منه. لماذا؟ قالوا لأن الرواة يروون عن شقيق، عن عائشة إلى آخره، من دون ذكر هذه الصفة، من دون ذكر هذه ماذا؟ الكيفية. فإذن هذا الحديث فيه خطأ، صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا متربعا، هذا الحديث خطأ. تقول عائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، يصلي ماذا؟ متربعا. والتربع هي الجلسة كما يجلس الإخوة، أنا جالسة مثل أحمد، هذه التربع، أنت أحمد صح؟ هذا التربع. متى يكون هذا التربع؟ إذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، هذا في حال القيام وفي حال الركوع والرفع من الركوع، في هذه المواضع الجلسة هكذا تكون، أما باقي المواضع وما يتعلق بين السجدتين وفي التشهد وفي التورك إلى آخره، فيجلس الجلسة المعروفة. إذا كان في غير يعني مدى التشهد الأخير مفترشا، وفي التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والرباعية يتورك كما هو المعتاد، لكن في غيرها ما هو الذي في غير؟ ما بقي معنا للقيام والركوع والرفع من الركوع. على أي حال يكون؟ يكون متربعا إذا ثبتت هذه الكيفية، فهي من السنة، فهي ماذا؟ من السنة. والإجماع قائم على ماذا؟ على أنه إذا جلس على أي كيفية في ما يتعلق بالجلوس، يعني عجز عن أن يصلي قائما فصلى قاعدا، يصلي على أي كيفية شاء بالإجماع، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال، بل يقول بعض العلماء ولو صلى محتبيا ما في إشكال. فالصلاة قاعد، جاء في حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما إن استطعت، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فحتى أو يعني ماذا رخص للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي قاعدا وما بين لك كيفية القعود. فقال العلماء هذا مطلق، هذا الحديث مطلق فيبقى على أي كيفية شاء، على أي كيفية شاء. لكن ماذا يستثنى؟ يستثنى الأحوال التي فيها السنة، يعني متى يكون يفتر يعني ماذا يفترش اليسرى وينصب ماذا اليمنى في غير يعني ماذا الجلوس لي يعني ماذا لما يكون بين السجدتين والتشهد الأول. أما التشهد الأخير في الصلاة الرباعية أو الثلاثية فيتورك، يبقى على الأصل هذا الذي يصلي قاعدا، في حال أنه يصلي قاعدا اختيارا في النافلة أو في حال العجز في الفريضة يصلي على هذا الحال. أما في حال يعني تقدير القيام أو الركوع أو الرفع من الركوع فالسنة أن يصلي متربعا، لكن الحديث ما ثبت عندنا الآن، لم يثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي متربعا إذا صلى قاعدا في نفل أو في فرض معذور فيه، في نفل أو في فرض ماذا معذور فيه. فكيف يجلس في حال تقديرا أنه قائم؟ كيف التقدير قائم؟ ما زال يقرأ فاتحة الكتاب، ما زال يقرأ، وأين يضع يده اليمنى واليسرى؟ يضعها على الصدر كالمعتاد، وإذا ركع يضعها على يعني رجليه ما في إشكال، وإذا رفع يرجع يضم مرة أخرى بعد الركوع، وإذا سجد كالمعتاد، إذا سجد ماذا كالمعتاد فيما يتعلق ماذا بالسجود. فهذه الكيفية وهي التربع فيما يتعلق ماذا بالجلوس لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث معل، الحديث ماذا معل ولا يثبت، وهو في أحاديث معلة شيخنا الوادعي صفحة 460 في أحاديث معلة للشيخ مقبل عليه رحمة الله. والحافظ أعلى ابتداء ثم قال قد جاء من يتابعه، لكن لما ترجع إلى أصول المسألة وإذا بالرواة الذين يرون عن شقيق ما يذكرون هذا، فلهذا صدق الإمام النسائي لما قال أخطأ، لأنهم استعظموها، كيف أخطأ راوي ثقة داود الحفري من الثقات وتابعه ثقة، كيف يقال أخطأ؟ لكن لما ترجع إلى كتب العلل وأصل الحديث وترجع إلى مخرج الحديث وهو شقيق وهم يختلفون ماذا عليه، اتضح لك أن ما قال الإمام النسائي صواب، أن ما قال الإمام النسائي هو الصواب ماذا في هذه المسألة، والله أعلم. ومن يزيد بحثا عندما عندك صلى متربعا يزيد بحثا وعندك تبحث، طيب الذي يريد يبحث يبحث ويرينا ماذا البحث، بارك الله فيك، تحتاج لها إلى بحث حديثي، لكن الخلاصة ستجد هكذا، لكن زيادة زيادة فيما يتعلق بهذا الأمر، بارك الله فيك، جزاك الله خير. نقف عند هذا الحديث. أي سؤال؟ يقول السائل حسن الله إليكم، هل الدعاء في يوم الأربعاء بين الظهر والعصر مستجاب كما ورد في حديث جابر بن عبد الله؟ حديث جابر ظاهر هو أنه صحيح أو حسن، لكن للعلماء كلام فيه فيما يتعلق بتأويله أو تفسيره، الله أعلم، يحتاج إلى يعني بحث خاص حقيقة، وإلا ظاهر الحديث أنه ثابت، لكن فيه يعني تردد من كلام العلماء وكذا، يحتاج إلى هذا رجوع، والله أعلم. ويقول السائل ما رأيكم في كتاب شرح النسائي للشيخ محمد بن علي آدم الأثيوبي؟ ليش؟ كتاب شرح النسائي للشيخ محمد علي آدم الأثيوبي عليه رحمة الله. هذا عاد يحتاج سؤال، كتب الأثيوبي تأخذها كلها، الرجل سلفي سني خدم السنة وخدم الحديث وخدم اللغة والصرف والبلاغة، وين تحدث؟ هذا رجل يعني من العلماء الكبار، والشيخ مقبل كان يحبه حبا يعني عظيما صراحة، يعني بل لما مرض الشيخ الظاهر زار الشيخ إلى هناك لما كان في مكة أو في جدة وتدارسوا فيما يتعلق بالحديث. فالشيخ الأثيوبي معروف يا أخي، الشيخ الأثيوبي منهجا وعقيدة وعلما وفقها، إذا وجدت له أي رسالة أو كتاب خذها وأنت مطمئن. نعم. شرحها في كم؟ يمكن في 40 مجلد صح ولا لا؟ شرح مسلم يمكن في 50 أو كذا مجلد، 50 40 مجلدات، اشرح في باب الصرف في باب اللغة الكلام على الرواة، تتكلم على المسائل الفقهية، خذ هذا كتاب مفيد، شرح المسائل الأثيوبي، كذلك شرح مسلم له، وباقي للشروحات أيضا، وباقي للشروحات، فرجل متفنن في كثير من الفنون. يقول السائل أحسن الله إليكم، عندنا بعض الإخوة يعملون في حراسة أمن لشبكات تلفزيونية إيرانية تروج لمنهج الإخواني رافضي، وتنشر الطعن في حكام المسلمين ومنهم السعودية وغيرهم، فهل يجوز العمل في مثل هذه القنوات؟ وهل يعتبر من يعمل في مثل هذه المؤسسات معينا لهم على نشر ضلالهم ومخالفا لأصول السلفية؟ هذا ما عاد يحتاج سؤال، هذا ما يحتاج سؤال، تتعاون مع هؤلاء الزنادقة على نشر الشر والبلاء وإفساد المسلمين والإسلام والسعي في هدم الإسلام والمسلمين، وهذا إدخال البلاء على المسلمين، وتقول يعني تسأل، ما يحتاج سؤال، هذا هذا من أعظم التعاون على الإثم والعدوان، لا تعينهم على هذا. إذا كان العمل في بنك يتعامل بالربا، هي معصية ابتلي بها هذا الإنسان، كيف الذي يتعاون على هدم الإسلام وتشويه الإسلام وإدخال الشبه على المسلمين وعلى كذلك والصد على المسلمين عن دين الإسلام؟ هذا لا تعمل عنده ولا كرمه، ولو يعطيك في اليوم $1,000 أو 1,000 استرليني، إيش العملة اللي أغلى تأخذها؟ ما يجوز لك هذا، لا تتعاون يا أخي، لا تتعاون على الإثم والعدوان، بارك الله فيك. ويقول السائل أحسن الله إليكم، هل استعمال القلنسوة سنة؟ القلنسوة من الأشياء من اللباس، هي من باب الزينة، من باب الزينة، لكن هل استعمل النبي صلى الله عليه وسلم القلنسوة؟ الله أعلم، هو استعمل العمامة، استعمل ماذا؟ العمامة، لكن القلنسوة هل ورد فيها حديث على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكروا عن أنس أنه كان يمسح على القلنسوة، معناه أنهم كانوا يلبسونها، هي من اللباس، أنقول أنها سنة، هي من اللباس الذي يعتاد ماذا؟ أهل المناطق، بعض المناطق ما يستطيع يلبس العمامة، يلبس هذه القلنسوة، والقنانس من بلد إلى بلد تختلف، هذه صغيرة وهذه كبيرة وهذه مرتفعة إلى أعلى، كل له قلنسوة خاصة، القنانس تختلف، وهكذا العمائم، بعض الناس عنده عمامة لو فتحها ما شاء الله يفرش نصف المسجد، صحيح. العمائم تختلف، اليمنيين عمائم خاصة، وكذلك السودانيين لهم عمائم خاصة، وبعض الصعايدة لهم عمائم خاصة، فعمائم كذا، الأمر يرجع للعادات، ما فيها عبادة هذه، ما فيها ماذا عبادة، وبعض الناس ما يلبسون، بل لو لبس قلنسوة أو عمامة رأوا أن هذا شاد، قد يعيبون عليه ويرون أن هذا منكر، لا تلبس في تلك المناطق، لا تلبس، لأن المسألة ترجع للعادات، ترجع للأعراف، ترجع للعادات، فالنبي عليه الصلاة لزم عادة قومه، فكانوا يلبسون النبي سكن معتاد، لا على أن سنة أو عبادة، فإذا أتيت إلى بلد ما يلبسون هذه الأشياء لا تلبس، تكون شاذ أنت الآن، فما هي ما يقال أنها عبادة، لا يقال أنها من قبيل العبادات. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم استعمال الجبة؟ هل تعتبر سنة أو عادة؟ مع أن في مدينتنا لبس الجبة من الأشياء الغريبة، والناس يلبسون الإزار والقميص عادة وعرفا عند الصلاة، فما الأفضل؟ أما في المناطق الحارة ما أظنك تلبس الجبة هذه، لو تلبس الجبة ينخلع جلدك، جبة أنا نلبس القميص هذا، حنا نريد نخلع أيام الحر هذه، هذا يريد يلبس جبة، صحيح هذه يعني هي من اللباس، إذا كان في المناطق الباردة فيلبس فوق القميص الجبة ما في مشكلة، لكن الإشكال إذا كان يلبسه من أجل أن يتزيأ ويتزين بلباس العلماء حتى يقال هذا الشيخ أو هذا من العلماء، انتبه لنفسك يا أخي، هذا خطأ، مراعاة، هذه مراعاة، أول ما حصلت هذه البدعة وانتشرت عندنا في دماج بعد موت الشيخ موبل، في زمن الشيخ موبل كان الشباب عندهم تواضع يلبس القميص من الأسفل كالإسبرينج، لأن ما في كاوية ما في هذا، يعني من كثرة الجلوس عليه قد أصبح مثل الإسبرينج، تفتح هكذا يلقى هكذا. عنده بالله دلوقتي. فلما مضى من زمن الشيخ بعده جاء الحجوري، وكان طلاب الحجوري بعد ذلك دخلوا في الفخفخة، يأتي طالب صغير القبة والعمامة هذه والشال هنا لا إله إلا الله. والله كنا نبغض هذه المناظر حقيقة. اتشبب العلماء كأنهم العلماء ومن المشايخ ومن الحقيقة كان منظر ما هو طيب. يعني عادات ما يطيب هم بهذه الفخفخة هذه، الشال في جانب والقبة على وهكذا والعمامة هذه قد تقل بإنسان المراءة والسمعة، يكون إنسان متواضعا. انظر إلى لباس العلامة العثيمين وابن باز أو المشايخ سبحان الله الذي نفع الله عز وجل بهم يعني كل الأرض. لما ترى في ذاك اللباس والعمامة هذه البيضاء التي تطير قد ربما يكون عنده قلنسوة تحتها ولباس عادي جدا والرجل مملوء بالعلم. فليست المسألة مظاهر، ليست المسألة مظاهر، أن الإنسان يريد يظهر نفسه وما عنده علم، يعني مظهر خارجي اللهم بارك، يعني كما يقال ما ومن الداخل ولا في شيء، لا في شيء من الذي هو ماذا مطلوب شرعا. يعني حقيقة الإنسان يبتعد عن هذه المظاهر والمناظر. فإذا احتجت أيام البرد ألبس لك الجاكت وهكذا ما في مشكلة. أو إذا كان يطلبون أثناء الخطب يعني رسمية لابد أن تكون على هذا الزي ما في مشكلة، تلبسها في أثناء الخطبة ثم ترميه تتركه. فإذا كان ما تحتاج ما تحتاج لهذه المناظر. تدخل المنطقة بعضهم سبحان الله يعني في فتنة أبي الحسن، في فتنة أبي الحسن بعد موت الشيخ مقبل أو قرب زمن الشيخ مقبل أذكره كذا، جاء ويعني مع وفد من أهل مارب السيارات والفخفخات والمعدلات ونزلوا في الشعب، كان هذا كان قبل فترة، ونزلوا من السيارات انتشروا هكذا ونزلوا إذا به بالقبة وذل العمامة. سبحان الله قال واحد من العامة هذا مظهره ما هم العلماء، هذا مظهره شيخ قبيلة، هذا مظهره ما هم العلماء. بخلاف الشيخ موبل نزل قبل الشيخ موبل في لباس عادي جدا جدا، بل كان بعض الزوار يحصل منهم الخطأ فيصافحون ويسلمون على الحارس يظنون أنه الشيخ موبل لأنه عنده لحية كثة، والشيخ صغير وكذا ما عنده ذاك المظهر فيظنون هذا الشيخ موبل يسلم عليه هذا الشيخ هذا الشيخ. فحقيقة مثل هذه البهرجة ومثل هذه المناظر قد يعني تسلب منك الخير، فيكون مظهر ومراءة وتسميع ما تحتاج لهذا الشيء. فالرفع من الله عز وجل، اللباس ما سيرفعك ولا العمامة سترفعك، بل قد تكون وبالا عليك يوم القيامة، لا ينفعك هذه القبة ولا هذه العمامة. الإنسان يتواضع لله عز وجل. وإذا كانت من لباس قومي، إذا كانت من لباس قومي والناس معتادين ما حس ينظر لك بالعين خاصة، خلاص ستمر مثل الناس ولا يلبسون، كلهم يلبسون ما في إشكال. لكن أنت تتميز بلباس خاص يقول هذا هو الفقيه هذا هو العالم هذا هو كذا، ما يصلح هذه الأفعال وهذه الأشياء، واحد يبتعد عنها. يقول سالح صلى الله عليكم شيخنا لي صديق في بلد آخر يرسل إلي مالا بعملة فيصل على حسابي مباشرة، ثم أعطي المال بعملة أخرى عملة بلدي لنائبه مباشرة، هل هذا يدخل في المقابلة؟ كيف هذا السؤال؟ هذا يقول أن له صديق يرسل له مال بعملة مثلا بلد على حسابه. على حسابه؟ على حسابه يعني حساب عنده حساب، عنده حساب ويرسل له خاص يعني رسالة خاصة يرسل له يعني على حسابه مال بعملة بلده. تمام. ثم هذا الشخص المرسل إليه يعطي المال بعملة بلده هو المرسل إليه، يعني تختلف العملات. يعطيها لمن؟ لنائب ذاك الرجل الذي أرسل إليه. ها أكيد سؤال أنت صاحب السؤال. خلاص عرفنا الآن المقابضات السؤال هذا. هات السؤال أجل اللي عندك بارك الله. يرسل إليك مثلا يورو. أيوة هو يرسل لك شخصيا ولا يرسل الأخ لك؟ أيوة يريد هذا المال، أنت وسيط بين ذاك وهذا. أيوة تعطي هذا مال وهذا تأخذ منه المال فترسل له. هذا الرجل عنده في اليمن مثلا وذاك في المملكة يرسل له، تمام، يحول إلى حسابك، يحول إلى حسابك مال. طيب في نفس المجلس وتعطي هذا الشخص يعني بعملة أخرى، ما في مشكلة، هذا التقابض حكمي، هذا التقابض حكمي، هذا قد يحصل، هذه من الحالات التقابض الحكمي. أحيانا الإنسان يعني يرسل مال إلى شخص بعملة وذاك سيأخذه بعملة ماذا أخرى، ويكون في المجلس له وكيل آخر فيعطي المال مقابل ذاك المال، هذا مرصود الآن، يتصل هذا المال محول لك الآن في حسابك، أعطي فلان العملة الأخرى، فهذه مصارفة وحصل فيها القبض الحكمي، ما في مشكلة إن شاء الله. أي ما في مشكلة. هذا يقول السائل صلى الله عليكم، لماذا لا يفهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكن يده من الركبة، لماذا لا يفهم من التمكين التفريج، لأن التمكين لا يكون إلا بتفريج. من قال هذا؟ من يقوم أن يطبق التمكين هذا بدون تفريج؟ صح ولا لا؟ يمكن هذا هو مقصود، لما قال يمكن يريد يخرج ما سيبها هكذا من دون وضع، أو يريد وضعها هكذا وضعا عاديا، هذا معنى التمكين. التمكين لكن ما في التفريج، لفظ التفريج هذا ما يستلزم التمكين أبدا، إنما يمكن بمعنى يضغط على ركبتيه، يمكن أن يلصق يديه بركبتيه، هذا يسمى تمكينا ولا يلزم التفريق بينهما، ما يلزم. يقول السائل، حكم بيع عذرة الناس للزراعة، أشي العذرة يعني السماد إذا كان من النجاسات؟ لا، إذا كان نجس، إذا كان يعني سماد البقر الغنم الإبل حلال لأنها طاهرة يجوز بيعه، والدجاج في حق العصافير هذه يبيعونها سماد، نقص السماد هذه، وأما ما يتعلق بخارج الإنسان لا، لأن هذا نجس، بيعه ما يجوز، ما يصلح. نهى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر منها ما يتعلق بالنجاسات، ما يتعلق بالنجاسات ما تباع لأنها ليست مال. طيب